قال ابن عبد البر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام أخي عيسى عليه السلام في بني إسرائيل خطيبا فقال: يا بني إسرائيل ألا تؤتوا الحكمة لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. هذا كما ترى لغير الإسناد يروى. وقد نظم هذا المعنى بعض العلماء فقال: من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لهم ظالما، أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لها غاشما. لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالبا للعلم ولا عالما. قال: حدثنا خلف قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. إلى هنا بارك الله فيكم.